كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها، وربما أنه إذا طلب حاجة تقضى له، وهذا كما يبينه الشيخ أن حصول الحاجة لا يدل على صحة العمل، فالحاجة قد تحصل بقضاء وقدر لا بسبب الدعاء والاستغاثة بالميت، وإنما الله قدر له هذا الشيء. ثانيا أن الله قد يعطيه هذا الشيء فتنة له واستدراجا له وثالثا أنه قد يستجاب له بسبب حاجته وتضرع واستغاثته. والله يستجيب للمشركين إذا دعوه في البحر في لجة البحر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هذه طبيعة البشر، فالله قد يستجيب لهم وإن كانوا كفارا من أجل ضرورتهم ولأنهم أخلصوا له الدعاء في هذه الحالة. والله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو يكشف السوء ويجيب المضطر ولو كان كافرا. نعم. قال وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم. تقدم لنا أن الأبداد جمع بد أو بد، وهو الصنم المعبود عندهم أو البنية المعبودة. نعم. وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه، والمساجد التي هي بيوته. نعم، بعض الجهال أو الضلال يقيسون هذه الأمكنة على الأمكنة التي شرع الله أن تعظم وأن يعبد عندها، فيقيسون هذه المشاهد على المسجد الحرام، ويقيسون البنية التي على القبر على الكعبة المشرفة، ويقيسون هذه الأمكنة الخرافية على الأمكنة الشرعية، وهذا قياس باطل، وسيبين الشيخ أن الأصنام إنما عبدت بالمقاييس، مقاييس العقلية، فهم يقيسون ما شرعوه هم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا من الباطل والقياس الفاسد. وأول من قاس إبليس عليه إبليس لعنه الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو قاس قياسا باطلا أن الطين خير من النار، وليس الأمر كذلك. الطين خير من النار، الطين ينبت، الطين ينتفع به في الزرع، في البناء، في غير ذلك. أما النار فإنما هي محرقة ومتلفة فقط. نعم.